خيالي يرسم خيامك يا أبو الأكبر. عايل خيمة خيمة ونادي والله عالي براضي الغاضرية خيالي يرسم خيامك يا أبو الأكبر. عايل خيمة خيمة ونادي والله عالي براضي الغاضرية كواكب لو هواشي لو سورة الكوثر أشاغل خيمتي زهير قمارها بدرايا وخيمة بيها واردة عطورها أزكى آية في كل خيمة ملامح حيدري قرائن بصور الازدانية وريحة فاطمة وخطوة محمد وحنين الهاشمي والغاشمية كل خيمة ملا بحيدرية قرائن بصورها مزدهية وريحة فاطمة وخطوة محمد وحنين الهاشمي والهاشمي خيالي يرسم خيامك يا أبو الأكبر. عايل خيمة خيمة براضي الغاضرية كوا معاني لو خيم لو صورتي الكوثر أشاهد خيمتي زهي قمارها كآية في كل خيمة ملامح حيدرية قرائن بصورها مزدنية وريحة فاطمة وخطوة محمد وحنيني الهاشمي والغاشمية خيم لو قلب وعين ألاحظ بالخيم خيمة مغيبة محصلة ولا ظل الشمس ما ظنيتي يا مهدنا خيم لو قلب وعين ألاحظ بالخيم خيمة مغيبة محصلة ولا ظل الشمس ما ظنتي يا مهدنا حواليها الحسن وعباس القمر واقف يراقب كل ضوى واذا مر الهوى لازم يفتش كل غوى وعباس القمر حواليها الحسين وعباس القمر واقف يراقب كل ضوى واذا مر الهوى لازم يفتش كل هوى يقول احساسي هذه خيمتي اللي فيها زينب عزيزة مكرمة ما تعرف الهام والكدر تصيد عيونها واقفة بفاضي أغلى كافي على باب الخدر يا محلى وكفات القمر يقول إحساسي هذه خيمتي اللي فيها زينب عزيزة مكرمة ما تعرف الهام والكدر تصيد عيونها واقفة وفاضي أغلى كافي على باب الخدر يا محلى واقفات القمر يقول إحساسي علي خيمتي اللي فيها زينب عزيزة مكرمة ما تعرف الهام والكدر تصدي عيوني وقفتك فاضي أغلى كافي على باب الخدر يا محلى وقفات القمر تنادي يحفظك ربي يا خويا يا بعد قلبي أنا دعيت تبقى يميدو عساني ما فقدتك يوم خيم لو قلب عين لا حيض بالخيم خيمة مغيبة محصلة ولا ظل الشمس ما ظنتي أمدنا حواليها الحسين وعباس القمر واقف يراقب كل ضوى وإذا مر الهوى لازم يفتش كل هوى يقول إحساسي هذه خيمة اللي في غزانة عزيزة مكرمة ما تعرف الهام والكدر تصدي عيوني وقفت مفاضي أغلى كافي على باب الخدر يا محلى وقفات القمر يقولي إحساسي نادي خيمة اللي في غزالة عزيزة مكرمة ما تعرف الهام والكدر تصيدي عيوني وقفت مفاضي أغلى كافي على باب الخدر يا محلى وقفات القمر تنادي يحفظك ربي يا خويا يا بعد قلبي أنا أدعي تبقى يمي دوم عساني ما فقدتك يا بابا ثاني خيمة يا عين بيها قاعد حسين يا مرضيع حالي إلى عباب ليدي ثاني خيمة يا عين بيها قاعد حسين يا مرضيع حالي إلى عباب ليدي ينظر السكينة تبتسم لخوها وشن رقية هذي هالليام أبوه لو يهز مغدا لو يقبل خدا مو رضيع هذا لو تشوف وردة ثاني خيمة يا عين بيها قاعد حسين يا مرضيع حالي إلى عباب ليدي انظر السكينة ابتسم لخوها وشن رقية هذي هالليام أبوها يهزوا مقدام لو يقابلوا خدك مو راضي عن عدك لو تشوف ورد شنو عندك يا حسين يا عبد الله نار على صدري يا كل عمري يا عبد الله نار يطيب المنار على حضني تظل يا ابني حمامة سلام يا عبد الله نام على صدري يا كل عمري يا عبد الله نام يا طيب المنام على حضني تظل يا ابني حمامة سلام عن خيمة يا عين بين قاعد احسي يا مرضي احاني الى عباب الين ينظر السكينة تبتسم لخوة وشن رقي غالي هاليام ابو لو ينزو مقدا لو يقبلو خدا مو رضيع هذا لو تشوف ورد يا عبد الله نار على صدري يا كل عمري يا عبد الله نار يا طيب المنام على حضني تظل يا ابني حمامة سلام يا عبد الله نام على صدري يا كل عمري يا عبد الله نام يا طيب المنام على حضني تظل يا ابني حمامة سلام يا مثالة خيمة مشموم وريحة الحنة رملتي نادي جسم يا ابني تتهنى يا مثالة خيمة مشموم وريحة الحين رملاتي نادي جسم يا بني تتهل يا شمعة سنين يلتي رويني يا شمعة سنين يلتي رويني يوم ساعد يومك يا حيل عيني ملات الحسن يا ابني في كربلا يجيني يوم ثالث خيمة مشموم يوم ثالث خيمة مشموم وريحة الحنة يوم ثالث خيمة مشموم وريحة الحنة ملاتي نادي جسم يا ابني تتهنى يا شمعة سنين يلتي رويني يوم الساعد يومك يا حيل معيني منات الحسن يبدي كربلا يجيني رابع خيامي شفت طفلة وملامح حسن جنتي نادي ما رجع مسلم ابويا من السفر رابع خيامي شفت طفلة وملامح حسن جنتي نادي ما رجع مسلم ابويا من السفر ما اتوقع ينسى لو دلالة يكسر انتظر شوقي جمر انت يرد لي حسن ما اتوقع ينسى لو دلالة يكسر انتظر شوقي جمر انت يرد لي حسن رابع خيامي شفت طفلة وملامح حسن جنتي نادي ما رجع مسلم ابويا من السفر رابع خيامي شفت طفلة وملامح حسن جنتي نادي ما رجع مسلم ابويا من السفر ما اتوقع ينسى لو دلالي يكسر انتظر شوقي جمر يمتى يرد لي حسن ما اتوقع ينسى لو دلالي يكسر انتظر شوقي جمر يمتى يرد لي حسن الله الله انسى ثالث خيمة مشموع وريحة الحنة قبلتي نادي جسم يا بني يتهن ثالث خيمة مشموع وريحة الحنة قبلتي نادي جسم يا بني تتهن يا شمعة سنيني يلتي رويني يا شمعة سنيني يلتي رويني يوم السعد يومك يا حيل معاني تمنيت الحسن يا ابني في كربلا يجيني ضيع خيامي شفت طفلة وملامح زهر تنتي نادي ما رجع مسلم ابويا من السفر رابع خيامي شفت طفلة وملامح زهر تنتي نادي ما رجع مسلم ابويا من السفر ما توقع ينسى لو دلالة يكسر ما اتوقع ينسى لو دلالة يكسر انتظر شوقي جمر يمتى يرد لي حسه انتظر شوقي جمر يمتى يرد لي حسه اخر اللي شفته بالخيام ما شفته جيت وعيني تدور عن عليلة وين ما جبتوها وين بس عفتوها من دمع حي مسح لو تشيله آخر اللي شفته بالخيام ما شفته زيت وعيني تدور عن عليله وين ما جبتوها وين بس عفتوها من دمع حي مسح لو تشيله مثل غيمة في كل خيمة جفن ساغر وباكر لو يجي تصحى المدامع يحرقوها يسحقوها ولا يبقى من احباب العمر الا الفجايع في الغيمة في كل خيمة جفن ساغر وباكر لو يجي تصحى المدامع يحرقوها يسحقوها ولا يبقى من أحباب العمر إلا الفجايع آخر اللي شفته بالخيام ما شفته جيت وعيني تدور عن عليلة وين ما جبتوها وين بس عفتوها من دمع حي نسحة لو تسيلة آخر اللي شفته بالخيام ما شفته جيت وعيني تدور عن عليلة الله الله وين ما جبتوها وين بس عفتوها من دمع حي مسحة لو تسيلة مثل غيمة في كل خيمة جفن ساغر وباكر لو يجي تصحى المدامع يحرقوها يسحقوها ولا يبقى ولا يبقى من احباب العمر الا الفجايع مثل غيمة في كل خيمة جفن ساهر وباكر لو يجي تصحى المدامع يحرقوها يسحقوها ولا يبقى من احباب العمر الا الفجايع عاشر إدايلتي ماضي صبري في حتى الخيام تبجي تصرخ حسين تتراك ظل دمعة ما تبقى أي شمعة كل خيمة مسبية تصرخ حسين عاشر إدايلتي ماضي صبري في حتى الخيام تبجي تصرخ حسين تتراك ظل دمعة ما تبقى أي شمعة كل خيمة مسبية تصرخ حسين تصرخ حسين بعد باقي فقرة تكملة الفقرة هذه في الفقرة الثانية إن شاء الله نصب الخيام يا فرسان في كربلاء وعاد حال من يجري بينا دمنا ما ينكسر الكسور على على راحتك. اول اول حلقه حبيبي واقف شويه نصب الخيام حبيبي من تجري من يجري بها دم ما ينكسر آخر فقرة إن شاء الله، والله يتقبل ويعودنا إن شاء الله يا رب.